يعني لأنه يخلط بشيء من الصابون أو يخلط بشيء آخر يكون في منفعة للرأس. ونخلي كذا بدون صابون بدون شيء. مثلا يحط العسل في وجهه مثلا يقول إذا صار جلدة الوجه مرتخية شد الوجه شوي. يعني يحط العسل في وجهه ما في شيء. ما في شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. ومثل سؤال آخر يقول السائل فيه: امرأة مريضة يضع عند رأسها الراديو على إذاعة القرآن وشفيت، فهل الاعتقاد بأن القرآن هو الذي شفاها جائز؟ وهل هذا الفعل جائز؟ لا، هذا معناه ترتاح لسماع القرآن. قد يكون ارتياحها سماع القرآن وفرحها به من أسباب رضا الله ومن أسباب شفاها. قلنا الشفاء مو من القرآن، الشفاء من الله جل، لكن الله جعل القرآن شفاء لأنه كلامه سبحانه. وللذين عملوا هدى وشفاء، الإنسان يتلذذ به ويقرأ ويستشفي به، يعني يعتقد أن الله جعله شفاء، والشفاء من الله مو من نفس الكلام، لكن الشفاء من الله. لكن الله جعل تدبر كتابه وجعل قراءته على المريض وجعل قراءة الدعوات الطيبة على المريض من أسباب الشفاء. أسأل الله إليك، من فاتته صلاة المغرب فات المسجد والناس يصلون العشاء، فجلس في الرابعة وقام الإمام حتى جلس الإمام وسلم معه، يجلس في الثالثة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، فات المغرب وصلى معهم العشاء، صلىها بنية المغرب وجلس. هذا طيب، هذا صواب، لا بأس. يجلس في الرابعة هذه الثالثة بعد الثالثة إذا سلم وسلم ثم يصلي العشاء. والله صلى الله عليه وسلم لا يبيعكم على بيع بعض، لا يبيع معنا صح. شفتها باعها إياها بألف ريال، هو يا فلان أنا بعطيك إياها بتسعة، تعال اشتري من عندي. إيه. تبي يهون، أو بعطيك 150، أو بعطيك أحسن منها بألف. نعم. إيه. حطيها هو عن صاحبك، أنا صاحبه. هذا بيع على بيع يا أخي. طيب يا شيخ، يتكرر على أسمع الوعاظ: يا مالك لقد أثقلنا حديد، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. هذا وش يا شيخ؟ حديث هذا ولا؟ لا لا، هذا يحكي عن أهل النار، يقولون أهل النار الماك خازن النار يوم القيامة وهم في النار. قول المأثور هذا يا شيخ؟ المأثور عن أهل النار، يؤثر عن أهل النار أنهم يقولون، لكن ما أعرف في حديث صحيح، ما أتذكر شيء. لكن يؤثر عن أهل النار أنهم يخاطبون مالك خازن النار. صلى الله عليه وسلم. ونادوا يا مالك لقد قال إنكم ماكثون. من معنى الصالح القرآن. صلى الله العافية.